ما حكم الغرة للمرأة وهي الشعر القصير على الجبهة؟ هل يعتبر هذا من القزع؟ الجواب: هذا من التشبه بالكافرات، وقد قال صلى الله اللهم عليه صل وسلم: وسلم. ليس منا من تشبه بغيرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق.